بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 180 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه بعض مسائل النقل. وتقدم معنا ما المراد بالنقل، فما هو؟ نعم، نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، وهذا يكون في عين الكلمة. أحكام النقل تكون في عين الكلمة، بمعنى أن تكون عين الكلمة واوا أو ياء، فننقل حركتها إلى ساكن صحيح قبلها، ثم قد يحصل مع ذلك إبدال لحرف العلة وقد لا يحصل. إن جانست حركته هذه التي نقلناها، إن جانسته لم يحصل إبدال، وإلا حصل الإبدال. يعني فمثلا يقول، قلنا أصله يقول، فنقلنا الضمة إلى القاف، طيب الضمة تناسب الواو، إذن يبقى الواو يقول، لكن يخ وف. لما نقلنا الفتحة إلى الخاء، الفتحة لا تناسب الواو، قلب الواو ألفة فقلنا يخاف. وذكرنا أن النقل هذا يكون في 4 مواضع، قرأنا موضعين. الموضع الأول في الفعل، إذا كانت الواو والياء عينا لفعل وقبله يعني وهي متحركة وقبلها صحيح ساكن، وذكرنا أنه بقي أيضا شروط أخرى، أن لا يكون فعل تعجب ولا مضعف اللام ولا أيضا معتل اللام. والموضع الثاني في الاسم الذي يشابه المضارعة في الوزن أو في الزيادة، في الوزن أو في الزيادة، لا بد أن يكون مشابها له في واحد فقط، فإن لم يشابه أصلا لم يحصل إعلان كما سيأتي، وإن شابهه في الأمرين أيضا لم يحصل إعلان. لأن كلمة أبيض وأسود، هذا الاسم يشابه المضارع في الزيادة أو في الوزن؟ ها؟ في الزيادة، لأن الهمزة تزاد في المضارع والوزن، وفي الوزن أيضا، لأن أبيض مثل أعلم ونحو ذلك، أفهم، فلم يحصل إعلان. شوف، لم يحصل إعلان لأنه شابهه في الأمرين، فلم يعد هناك ما يميز الاسم هذا، ولهذا قال هنا عندنا وفيه واسمه. طيب، فإن لم يشابهه في واحد منهما أيضا لا يحصل إعلال، وهذا قوله. ومفعل صحيح كالمفعال، هذا درس اليوم، قال ومفعل صحيح كالمفعال. الآن مفعل كمخيط، مخيط، شوف حرف العلة تحرك وقبله ساكن صحيح، لكن لما كان في اسم غير مشابه للفعل قطعا لم يحصل الإعلال، لأن الأصل في الإعلال في الأفعال، الأصل في الإعلال أن يكون في الأفعال. فالآن هذا مخيط لم يحصل فيه الإعلال، قيل قياسا على مفعال الذي بعده، مفعال مثل مسواك مثلا، مسواك ومقوام ونحو هذا. فتحرك حرف العلة وقبله صحيح ساكن، لكن لم يحصل الإعلال بسبب الألف التي بعده، بسبب الألف التي بعد حرف العلة، سيلتقي ساكنا. أنتم معي أو لا؟ لا، مسواك، لو نقلت حركة الواو إلى السين ستقول مساء، ثم يكون معك الواو الساكنة والألف، الواو ستنقلب إلى ألف لأن الحركة لا تجانسها، وهي الفتحة سنقلبها ألفا، فيلتقي معنا ألفا، فهذا ما فيه تخفيف، فلأجل هذا بقي مسواك، بقي على ما هو عليه مفعال. وهكذا مقوام مثلها، كذلك وزن مفعال قالوا ألحق به أيضا، فكمخيط ومقوم ونحو ذلك. فهذا قوله ومفعل صحيح كالمفعال. قلنا هنا مفعل لم يشابه الفعل لا في الزيادة لأنه مبدوء بميم، مخيط قام يقوم ونحو ذلك. وأيضا لأنه مكسور الأول والمضارع في الأصل لا يكسر أوله. إذن هذان موضعان. الموضع الثالث مما يحصل فيه النقل قال فيه: وألف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. الموضع الثالث في مصدر الفعل المعتل العين إذا كان المصدر على إفعال أو استفعال. شوف، تقدم معنا في أبنية المصادر أن أفعل يكون مصدره على الفعل، أفعل مصدره على إيش؟ الإفعال. أكرم إكراما، طيب، وأدخل إدخالا، وأخرج إخراجا ونحن ذلك. واستفعل يكون وزنه على استفعال، طيب، استفعل استفعال، فنقول استغفر استغفارا، واستحوذ استحواذا ونحو ذلك. فإن كانت العين معتلة، العين واو أو ياء وقبلها يعني وهي متحركة ولن تكون إلا متحركة في هذا الوزن، أفعل واستفعل لن تكون إلا متحركة، وقبلها ساكن صحيح، فهنا سيحصل هذا الإعلان، سيحصل هذا الإعلان. مثل إيش؟ مثل أقام واستقام. أقام أصلها إيش؟ أقوم. إذن أفعل، فالأصل أن المصدر على إفعال. أقوم إقواما، مثل أكرم إكراما. فننظر في الفعل، الفعل حصل فيه الإعلان، أقوم حصل الإعلان لأنه من الأول مثل الأول. أقوم تحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح فحصل الإعلان بالنقل، فقلنا أقام. طيب جئنا إلى المصدر وهو المراد هنا. إقوام إقوام، انقل حركة الواو إلى القاف ثم اقلب الواو ألفا، صح؟ تقلب الواو ألفا لأن الحركة لا تجانس واو وهي الفتحة، فصارت إقاء ثم الألف، ألف إفعال ثم اللام. الآن الوزن إفعال، معنى ألف أصلا إفعال مثل إكرام، فأردنا أن نأتي بمصدر إقوام، أن نأتي به هكذا إقوام، فحصل النقل ثم حصل قلب الواو ألفا فاجتمع معنا ألفان، اجتمع معنا ألفان، فنحذف الألف الثانية، ألف إفعال نحذفها ونعوض عنها التاء، فنقول إقامة أقام، إقامة وأنار إنارة، وأشار إشارة ونحو ذلك. إذن إذا قيل لك ما وزن إشارة وإنارة وإقامة تقول إفعال. طبعا الوزن في الإعلال بالإبدال الوزن باعتبار الأصل بخلاف الحذف، الحذف الوزن باعتبار الحال ما حصل فيه حذف. إذا قلت لك عد على وزن إيش تقول عل، عد على وزن عل، ما تقول على وزن فعل مثلا أو يفعل باعتبار المضارع أو نحو ذلك. طيب إذن الشاهد أننا هنا حصل عندنا الإعلال لكن حصلت زيادة وهي أننا عوضنا بدل الألف المحذوفة تاء، فهمنا هذه؟ كذلك استغفر استغفارا، فإذا قلنا استقام الأصل استقوام، استقوم استقوام، حصل الإعلال في الفعل فحصل الإعلال في المصدر أيضا، إذن استقوام. فنقلنا الحركة إلى القاف ثم قلبنا الواو ألفا ثم حذفنا ألف استفعال وعوضنا عنها التاء فقلنا استقام استقامة. هذا قوله. شوف، وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، أزل ألف الإفعال والاستفعال لهذا الإعلال الذي عرفته. إذن معنى أن الإعلال سيحصل، هذا الموضع الثالث، ولكن زادنا فائدة أننا سنحذف ألف الإفعال والاستفعال. والتاء لزم عوض، يعني ولزم التاء عوضا عن هذا الألف، والتلزم عوض أي عوضا. طيب التاء هذه هل تحذف؟ قال وحذفها بالنقل ربما عرض، يعني وحذفها مقتصر على السماع، ربما يعرض الحذف لكنه مقصور على السماع، هذا قوله بالنقل، بالنقل أي مقصور على النقل وهو السماع. طبعا هذه المسألة تقدمت معنا، أين تقدمت؟ أين تقدمت هذه المسألة؟ في أبنية المصادر. من يذكر الموضع الذي تقدمت في هذه المسألة؟ شوف هنا قال وحذفها بالنقل ربما عرض. ها؟ أيوة. مر معنا أنه قال واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التاء لزم. هذا الشاهد. ثم أقم إقامة وغالبا ذا التاء لزم، معنى أنه أحيانا لا يلزم التاء، ولكن هذا كما سمع مقصور على السماع. قال الله وإقام الصلاة، والأصل وإقامة الصلاة، ويقولون مثلا استنار البدر أي استنارة البدر. طيب الموضع الرابع مما يحصل فيه النقل، قال فيه وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر. الموضع الرابع في وزن مفعول من الفعل الذي عينه واو أو ياء. نحن قلنا الكلام كله على العين إذا كانت واو أو ياء متحركة وقبلها ساكن صحيح. الباب هذا كله هنا، إنما هذا لزيادة الإيضاح. فإذا انظر الآن، إذا أتينا من ضرب على وزن مضروب على وزن مفعول سنقول مضروب، ضرب فهو مضروب. طيب فإذا أتينا من صانة وأردنا أن نأتي باسم مفعول، أنا غالبا أعبر بصيغة ما لم يسمى فاعله لأنه أقرب إلى الدلالة عليه. طيب الفعل صانة وقام، هات لي اسم المفعول منه. ها؟ مص مصون. طيب مصون على وزن ايش؟ مصون على وزن مفعول. مصون، شوف الظاهر، مصون على وزن مفعول. لا، إذن ايش اصلها؟ مصون، مثل مضروب، مصون ومضروب. طيب هذه مصون ايش الذي حصل لها؟ اننا نقلنا حركة الواو إلى الصاد، فبسبب اجتماع الواوين حذفنا أحدهما وهو واو مفعول، فقلنا مصون. إذن مصون قد حصل فيها حذف واو مفعول، حذف واو مفعول. الآن هي مصون. الواو الأولى هذه واو إيش؟ الواو هذه إيش هي؟ وعين الكلمة. الواو هذه هي عين الكلمة لأنها من صان يصون. إذا صان أصلها صاوانا، فإذا أتينا باسم المفعول سنقول مصون. الواو الأولى واو الفعل، عين الفعل، والواو الثانية واو هذا الوزن الذي هو مفعول إذا زائدة، فحذفنا الواو الزائدة بعد النقل وقلنا مصون. وعلى هذا فمصون على وزن إيش؟ ها؟ مفعول. طيب حصل حذف أيضا، حصل حذف. ها؟ لا، قلنا إذا حصل حذف فلا تعبر ها؟ لا نأتي بالوزن باعتبار الحال، إنما باعتبار الأصل. لا نأتي به باعتبار الأصل وإنما باعتبار الحال. ها؟ فنقول إيش؟ مفعول، مفعول، مصون على وزن مفعل. طيب ركز معي الآن، الصاد هذه إيش الذي حصل لها؟ يعني الحركة هذه باعتبار إيش جاءتها؟ باعتبار إيش؟ ما العمل الذي أوصل الحركة إلى الصاد؟ النقل. ونحن قلنا بالنسبة للنقل نزن باعتبار الأصل. إذن سنعتبر الصاد ساكنة فنقول مف. تمام؟ باقي معنا الآن الواو إيش حركتها في مصون؟ إيش حركتها؟ حركتها السكون. فكيف سنفعل؟ نقول هنا الحذف لما كان لشيء زائد وهو وزن مفعول، الواو واو مفعول، فكأنها موجودة، فنقول مصون على وزن مفعول، مصون على وزن مفعول. وإن حصل حذف لكنه ليس حذفا لأصل، وإنما هو حذف لشيء زائد، بخلاف لو قلنا مثلا يعد، يعد، ما الذي حذفنا منه؟ فاء الكلمة. إذن حذفنا أصلا فنحذفها في الوزن، فنقول ها؟ يعل، ليس يفل، يعل. طيب ليس يفهم باعتبار ما قاله الأبد مرة. طيب شوف معك باع، إذا أتيت بوزن مفعول كيف تقول؟ مبيوع، مبيوع هكذا، لكنه قال لنا هنا مبيع، فإيش الذي حصل في مبيوع؟ حصل النقل، الياء متحركة وقبلها ساكن صحيح، الياء متحركة بإيش؟ خليكم معي، الياء متحركة بالضم مبيوع، نقلنا الضم إلى الباء، التقى معنا الياء والواو فحذفنا الواو، حذفنا واو مفعول لأن الياء هذه أصل، الياء أصل. طيب فالأحسن حذف الواو، فنقول إذن ها؟ أيوة الباء كيف نقول؟ ما بويع، ما بويع. طيب الياء هذه لابد من بقائها، فإذا نقول مبيع، نكسرها لتسلم الياء، فنقول مبيع، عرفنا من إن جاءت مبيع، فمبيع على وزن مفعول، مبيع على وزن مفعول. إذن هنا حصل النقص، شوف إيش قال، وما لإفعال، ما حصل لإفعال من الحذف الذي يحذف إيش في الإفعال؟ حذف الألف من الحذف، ومن نقل فمفعول به أيضا قمن أي حقيق، كما حصل الحذف في إفعال حذف الألف، فاحذف الواو في مفعول لأنها هي الزائدة، احذف الواو في مفعول، وما حصل من النقل أيضا افعله، مثل إيش قال؟ نحو مبيع ومصون، فأصلها مبيوع ومصون، مثل لك بالياء والواو. ثم قال وندر تصحيح ذي الواو، ندر تصحيح ذي الواو يعني ما كان واويا كمصون فقد ندر تصحيحه، ندر أن يقال إيش؟ مصون. قالوا ذكر الجوهري وتبعه الفيروز آبادي في القاموس المحيط أنه لا نظير لكلمتين في هذا الموضع وهما مصون ومدووف، يقولون ثوب مصون، والقياس أن يقال مصون بالحذف. طيب ويقولون مسك مدووف أي مبلول أو مسحوق، المسك إذا قالوا في مدووف المراد أنه مبلل أو مسحوق، فإذا قالوا مدووف والقياس مدووف، وقد قيل أيضا مدووف، فإذا معنا كلمتان فقط صحح فيهما الواوي وهما مصون التي ذكرها هنا مصون ومدووف مثلها، ولهذا قال وندر تصحيح ذي الواو. قال وفي ذي الياء اشتهر، أي في اليائي، في اليائي اشتهر التصحيح، يعني اشتهر أن يقال مبيوع ومخيوط، الفعل الذي يقول مثلا سار يسير، أنت ركز على الياء، سار يسير فاسم المفعول مسير، ويقال مسيور أيضا، خاط يخيط فيقال مخيط ومخيوط، يقول هذا اشتهر لأنها لغة، لغة تميم، لغة تميم أنهم يصححون هذا وزن مفعول، وهي التي نستعملها نحن، نقول فلان مديون، فلان مديون، وعلى اللغة الأشهر مدين. طيب ونقول هذا شيء مبيوع، خلاص هذا مبيوع عندنا، نقول مبيوع، والقياس أو على الأشهر مبيع. طيب لكن هذه لغة تميم، ولهذا قال وفي ذي الياء اشتهر. انتهينا. ذكر لنا بعد ذلك ثلاث مسائل مما تقلب فيها الواو ياء، وقد سبقت معنا عدة مسائل تقلب فيها الواو ياء، والمؤلف فرقها، فرقها باعتبارات معينة عنده، يعني هنا لما كان الكلام على عين الكلمة إذا كانت حرف علة جمع لنا مسائل من هذا الباب، فقال هنا شوف وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحرى الأجودا، صحح المفعول أي وزن مفعول من نحو عدا، عدا هذا فعل معتل وهو واوي، عدا يعدو مثل إيش أيضا؟ عدا يعدو وغدا يغدو وغزا يغزو وسما يسمو ودعا يدعو ونحو ذلك، فيقول هذه وعلى يعلو، الأصل إذا أتيت باسم المفعول أنك تصحح فتقول عدا معدو وعلى معلو ودعا مدعو، نقول الله مدعو عند الشدائد مثلا مدعو، إيش حصل؟ حصل التصحيح بمعنى لم يحصل أي قلب للواو، مدعو هي أصلها مدعو، مدعو لكن بعد ذلك أدغمنا الواو في الواو. من أين جاءت لنا واوان؟ من أين جاءت واوان؟ واو مفعول والواو التي هي لام الفعل، الواو التي هي لام الفعل. فقلنا مدعو طيب ومعلو ومعدو ونحو ذلك، صححوا. طيب هل يجوز الإعلال؟ قال يجوز لكنه ليس هو الأجود. قال وأعلل إن لم تتحرى الأجود، إن لم تكن متحريا للأجود فأعلل فأعل فتقول فتقول ماذا؟ معدي ومدعي ونحو ذلك. إيش حصل الآن؟ عدا كنا قلنا مدعو معدو على التصحيح. فإذا أردنا الإعلال قلنا اجتمعت واوان معدو، اجتمعت واوان فحصل ثقل، فقلبنا الثانية الأخيرة هذه ياء، فاجتمعت واو وياء، والأولى ساكنة، الأولى ساكنة التي هي واو مفعول، فقلبنا الواو ياء للقاعدة السابقة في اجتماع الواو مع الياء، فإذا صارت إيش؟ ها معدوي معدوي، ثم قلبت الضمة ياء كسرة لتسلم الياء فصارت معدي، ومثلها مدعي، وهذه التي نستعملها نحن في العامية نقول مدعي بمعنى مدعو، فهذا جائز إلا أنه ليس هو الأجود. فقال وأعلل إن لم تتحرى الأجود. طيب لما ذكر أن هناك وجهين في هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى أيضا فيها وجهان، وهي في الفعول. الوزن هذا فعول، مر معنا وزن الفعول في الجموع صح، فهو يأتي في الجموع ويأتي في المفردات. شوف إيش قال، قال كذا كذا وجهين جاء الفعول، يعني جاء الفعول أيضا ذا وجهين، كذا كذا وجهين. ما الوجهان؟ ما الوجهان؟ التصحيح والإعلال. كذا كذا وجهين جاء الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد، يعني يقول قد يأتي الجمع على وزن فعول ويأتي المفرد على وزن فعول واللام واو ولامه واو، فهنا لك أن تصحح ولك أن تعل. مثل إيش؟ مثل عصا، هذا في الجموع. شوف عصا مفرد لامها ألف أصلها عصا، الألف هذه أصلها إيش؟ الواو، عصوان صح. فإذا جمعناها على فعول كيف نقول؟ عصو عصو، هذا على التصحيح، ثم ندغم نقول عصو، هذا على التصحيح. إذا أردنا الإعلال قلنا اجتمعت واوان، قلبنا الثانية ياء فصارت عصوي، فاجتمعت الواو مع الياء، والأولى ساكنة فقلبنا الواو ياء فصارت عصوي، ثم نكسر الصاد لمناسبة الياء لتبقى الياء فقلنا عصي. إلى هنا انتهيت عصي. ثم لك أن تبقيها هكذا بضم الفاء فالكلمة عصي، ولك أن تقلب الضمة كسرة أيضا للإتباع لأنها أسهل فتقول عصي، وهي القراءة المشهورة فألقوا حبالهم وعصيهم. إذن عصي على وزن فعول، عصي شوف عصي على وزن فعول لأن أصلها عصو. ما معنى فعل في الجموع؟ ما معنى وزن فعل؟ مفهوم أو لا؟ إذن حصل الإعلال هنا، حصل الإعلال. أيهما أفضل في الجمع؟ الأفضل الإعلال، حتى حكموا على التصحيح بالشذوذ، بعضهم حكم عليه بالندرة. المؤلف ظاهر كلامه التسوية، لكنه قد بيّن في الكافية أن الإعلال في الجمع أكثر. إذا هذه في الجمع، مثلها أيضا مثلا جمع دلو، إذا جمعته على فعول كيف تقول؟ دلو، تقول دلو ثم تدغم دلو، هذا على التصحيح. فإن أردت الإعلال عملت مثل ما عملت في عصي فتقول في الأخير دلي أو دلي، دلي أو دلي. وقفاء تقول قفو وقفي أو قفي ونحو ذلك. وأما بالنسبة للمفرد فمثل علو وعتو، الآن علو اجتمعت معنا واوان علو وكذلك عتو ونحو ذلك، هذا على التصحيح أو على الإعلال؟ الآن علو على التصحيح، أبقينا الواو لكننا أدغمناها في الواو فصار معنا علو على وزن فعول، حصل الإدغام فقط. فإن أردنا الإعلال قلنا علي وعتي، وقد جاء الإعلال في القرآن وقد بلغت من الكبر عتيا. عتي هذه على وزن فعول، عتي على وزن فعول، وهي مفرد. واضح؟ ها؟ أي نعم. بقي آخر بيت قال فيه: وشاع نحو نيم في نومي، ونحو نيام شذوذه نمي. مر معنا أن وزن فاعل وفاعلة يجمع على فعل، قائم وقائمة يجمع على قوم، وصائم وصائمة يجمع على صوم. هذا الآن حصل فيه التصحيح. صائم، الألف هذه أصلها الواو، الألف أصلها الواو لأنه من صام يصوم، فنقول صوم على التصحيح. لك أن تعل فتقول صيم وقيم، عين الكلمة واو وهي مدغمة في واو مثلها فعل، فقلنا بدل صوم صيم، ولكن الأصل هو التصحيح صوم، إلا أنه شاع الإعلال كثير يعني، فنقول الأصل التصحيح والإعلال كثير شائع. قال: وشاع نحو نيم في نوم، هذا في وزن فعل حين لا يوجد فاصل بين واو الكلمة، بين الواو هذه وبين لام الكلمة، بين الواو وبين لام الكلمة. فإن وجد فاصل وهو الألف فيجب التصحيح، مثل صوام وقوام يجب التصحيح، والإعلال شاذ. ولهذا قال: ونحو نيام شذوذه نمي. قد نقل عن ماذا نسب إلى النحويين أنهم حكموا بالشذوذ على نحو نيام مما فيه ألف قبل لام الكلمة. طيب، بقي معنا القليل إن شاء الله، غدا ما عندنا درس، أنا غير موجود، لكن إن شاء الله بعد غد سنكمل ما بقي معنا في الألفية. وحاولوا أن تعجلوا بالمراجعة من أجل الاختبار. نكتفي بهذا وإلى هنا.